tanto poi l'anda fila di bavate watari poi la nuru l'uanat fataqad damma ala tariqi watabi watari poi la nuru l'uanat fataqad damma ala tariqi watabi وتحدث عن الشهادة دمعا فهي للقلب بلسم للضمائر وتحدث عن الشهادة دمعا فهي للقلب بلسم للضمائر إخوتي فدية الرفاه هنيئا بلقاء الإله والجرح عاطر بعد طول سباتك بالبطولات والعداد